ما اشوفك انا كنت ايه كنت ايه وكنت عايش يا حبيبي ايامي ليه ايامي ليه انا كنت ايه قبل ما اشوف كنت ايه كنت ايه وكنت عايش يا حبيبي ايامي ليه ايامي ليه طريق حياتي مشيت وقبلك في ليل قلبي جنبي يحس بيا ولطيف جميل طريق حياتي مشيت وقبلك في ليل طويل لقلبي جنبي يحس بيا ولطيف جميل ولما شفتك أول ما شفتك كل شوق الدنيا لقيتني مشدود إليك مشدود إليك وبكل حب الدنيا ناديتك وجريت عليك جريت عليك بكل شوق الدنيا لقيتني مشدود إليك مشدود إليك وبكل حب الدنيا ناديتك وجريت عليك جريت عليك ناديت ناديت عالدنيا بحلها والكل قلبي بدقته حس ناديت ناديت عالدنيا بحلها كل قلبي بدقت وحس يا دنيا حبي وحبي وحبي ده العمر جوا ده العمر جوا الحب وبس واسقيني واملا واسقيني التاني اسقيني التاني من الحب منك من نور زماني يا اسقيني يا قلبي من يوم ما شفتك حسيت كأني اتخلقت تاني وقتي بس احب عمري ابتدت الوقت اخاف اخاف للعمر يجري ابتدت الوقت بس احب عمري ابتدت الوقت اخاف اخاف للعمر يجري ابتدت الوقت بس احب عمري ابتدت الوقت اخاف اخاف للعمر يجري كل فرحة اشتاقها من قبلك خالي انت اخاف في نور عينيك قلبي وفكري كل فرحة اشتاقها الحب الصادق عمره ما يحتاج لكلام. ما تصبرنيش ما خلاص أنا فضية ومليت. ما تصبرنيش ما خلاص أنا فضية ومليت. ما تصبرنيش ما خلاص أنا فضية ومليت. اثبت لي انت الإخلاص وانا الحب الصادق عمره ما يحتاج لكلام. وكفاية وانا بغوار خلصت الصبر معاك. وكفاية وانا بغوار خلصت غلطة ومش هتعود. ولو ان الشوق موجود وحنيني اليك موجود. هي غلطة ومش هتعود. ولو ان الشوق موجود وحنيني اليك موجود. هي غلطة ومش هتعود. حنيني إليك موجود. إنما للصبر حدود، للصبر حدود، للصبر حدود يا حبيبي. خطرتش على بالك يوم تسأل عني ما خطرتش على بالك يوم تسأل عني وعناية ميجا فيها النوم يا صهرني غير أحوال ويقول لي بقى يعني ما خطرتش على باله على بال ده أنا قلبي بيسألني إيه غير أحوال Thank you. الهوى غلى ما عرفش انا والهجر قال مرام وعذاب والهجر قال مرام وعذاب واليوم اليوم اليوم بالسلام حلاوة نزيد